بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، واللحد أفضل، ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت، ويقول عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه 3 حثيات، ويستحب رفع القبر قدر شبر، ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الإمام مسلم. ويرش عليه الماء، ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه، ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مضعون: ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه الإمام أبو داود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ووضع الخلوق عليه ولا تبخيره، ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه، ويجب هدمه، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث. قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، رواه أهل السنن. ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ويكره التمسح به وصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. قال: ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه 3 حثيات. نعم، والمصنف هنا رحمه الله ما ذكر الدليل على ذلك، ولعله والله أعلم يقصد عموم الأدلة. فلا شك أن دفن الميت هذا من فروض الكفايات، وهذا من القربات ومن الأعمال الصالحة، فلعله يستدله بهذا الشيء على الحثيات 3، وجعل 3 حثيات هذا أقل الجمع، وقد جاء في ذلك حديث رواه الحاكم، ورواه كذلك أيضا ابن أبي داود، روى هذا الحديث من حديث يحيى بن صالح الوحاضي عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الحديث نقل عن ابن أبي داود أنه صححه، أو يفهم من كلامه أنه صححه، لأنه قال عندما ذكره وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر 4 تكبيرات وحثى على هذا الميت، كبر على 4 تكبيرات يعني صلى صلاة الجنازة، وحثى على قبره 3 حثيات. ولكن هذا الحديث، نعم عفوا، قلت أن ابن أبي داود قال لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كبر على ميت 4 تكبيرات إلا هذا الحديث، فهذا يفيد أنه صحها. ولكن قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث باطل. ولعل قول أبو حاتم هو الأقرب، وإن كان رجال هذا الحديث ثقات، ولكنه غريب، إسناده غريب. وقد ذكر ابن أبي داود في كتابه الذي ألفه في التفرد، وهذا الحديث عفوا أن عزيت الحاكم هو رواه ابن ماجه، وهذا الحديث ابن ماجه، ورواه كذلك أيضا الضياء في المختارة، ورواه أيضا ابن أبي داود في كتابه التفرد. طبعا ذكر الحافظ بن حجر ذلك بالنسبة لكتاب التفرد لابن أبي داود، هذا الكتاب لا نعرف أنه موجود الآن، ولأبيه أيضا، أبو داود صاحب السنة له كتاب التفرد، ولابنه عبد الله بن أبي داود له كتاب التفرد، فكلا الكتابين لا نعرف أنهما موجودان الآن. ولكن الحافظ بن حجر ذكر أن ابن أبي داود روى هذا الحديث وقال عنه ما تقدم، والأقرب هو ما قال أبو حاتم الرازي، يعني هذا الحديث غريب جدا، والأقرب أنه معلول لا يصح، لأن هذا الحديث فرد، وسلسلة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة سلسلة مشهورة، فأين أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ ثم أين أصحاب الأوزاعي من هذا الحديث؟ والتفرد الذي يكون في الطبقات الأخيرة من الإسناد هذا غالبا يكون الخبر معلول، لأن التفرد نادر ما يحصل في الطبقات الأخيرة. نعم الطبقات الأولى من الإسناد طبقة التابعين واتباع التابعين يحصل التفرد وبكثرة، لكن الطبقات الأخيرة هذا نادر ما يكون التفرد، يعني في طبقة أحمد وابن معين هذا نادر، ومن بعدهم فهذا أندر من النادر، وكثيرا بالتالي ما يكون التفرد في هذه الحالة خطأ، لأن الأحاديث انتشرت وكثرت، فعندما لا يوجد هذا الخبر إلا عند واحد يبدو أنه وهم وأخطأ. ولذلك الإمام مالك على حفظه وإتقانه وجد أو رأى الناس يسألون عن حديث معين، فقال ما بال الناس يسألون عن هذا الحديث، قالوا أنت تفردت به، قال لو كنت أعلم أني تفردت بك ما حدثت به. الذي يبدو والله لم أنه يخشى أنه أخطأ في هذا الحديث، يعني كونه ما حد يرويه إلا هو، مع أن الإمام مالك من كبار الحفاظ وفي زمنه لا زال يعني يحصل تفود، لكن من أتى من بعده نادر ما يكون التفود. نعم فالأقرب والله لما قال أبو حاتم الرازي، هذا لعله الأقرب، وبالتالي يستدل بالأحاديث العامة ولا يستدل بالأحاديث الخاصة، لأن الحديث الخاص هذا ما يصح، فيستدل بالأحاديث العامة، وأن هذا عمل صالح وهو حث التراب على قبر الميت. نعم قال ويستحب رفع القبر قدر شبر، وهذا الذي جرى عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أتى من بعده. وقد جاء عند ابن حبان وغيره من حديث جابر أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام رفع قدر شبر، وذلك أن نفس التراب الذي يخرج من القبر يعاد إليه بعد دفن الميت بدون زيادة، فراح يكون مقدار ارتفاع القبر نحو شبر في هذه الحالة. قال ويكره فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وهذا الحديث جاء من طرق أخرى عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث ثمام بن شفي الذي خرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور، جاء هذا في حديث ثمام بن شفي عن فضالة بن عبيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور، وجاء في حديث جابر الذي خرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يجلس عليه، فكل هذا قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت في ذلك حديث كثيرة، جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس وعائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد هذا إما بالبناء عليها بناء المساجد عليها أو بالصلاة عندها، بالبناء عليها بناء المساجد عليها أو بالصلاة عندها، لأن المكان الذي يصلي فيه الإنسان هذا يعتبر مسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي مكان للصلاة. نعم وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جندب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالبناء على القبور ورفع القبور هذا من وسائل الشرك ومن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالسنة كما تقدم نفس التراب يعاد إليه، نعم وبالتالي يكون رفع نحو شبر. نعم قال ويرش عليه الماء، ورش الماء عليه من أجل أن يتلبد التراب ويتماسك، لأن إذا لم يرش عليه التراب إذا جاء هواء قد يطيب هذا التراب، وبالتالي بعد مدة قد يتساوى هذا القبر مع الأرض، وبالتالي لا يدرى أنه قبر، فلذلك يرش عليه الماء. قال ويوضع عليه حصبا تحفظ ترابه. نعم هذا جاء عند أبي داود من حديث القاسم بن محمد أنه قال لعائشة اكشفي لي عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، لأنه كما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالقاسم طلب من عائشة وهي عمته أن تكشف له عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فكشفت له قال: فرأيتها مبطوحة ببطحاء العرصة، والمقصود بذلك أنها عليها الحصباء، المقصود بذلك أن عليها الحصباء. لكن لا ينبغي أن يكثر، يعني أحيانا يلاحظ أثناء دفن الميت أن بعض الناس يكثر من الحصباء على القبر حتى يكون رفعه أكثر من شبر، يعني قد يصل إلى 3 أشبار نحو ذلك، وهذا لا ينبغي. وإنما يوضع حصبة بحيث يثبت التراب ولا يحصل تطاير للتراب فيما بعد. قال: ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه حمل حجرا ووضعه عند قبر عثمان، قال: حتى أعلم قبر عثمان وأدفن عنده من أراد عليه الصلاة والسلام من يدفن عنده. نعم، وهذا الحديث إسناده ليس بالقوي، لكن جاء ما يشهد له عند ابن سعد في الطبقات فيتقوى به. فوضع العلامة عند القبر هذا أمر مشروع، ولكن ينبغي أن ينتبه في هذه العلامة، لا تكون كتابة كما سوف يأتي، ولا تكون زخرفة وما شابه ذلك، وإنما يوضع حجر كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء مثل هذا مما يبين أن هذا قبر فلان، أو يعرف الإنسان أن هذا قبر قريبه الفلاني وما شابه ذلك. نعم، لأنه أحيانا عند وضع العلامة قد يكتب كتابة، ولا يوضع عمود طويل، ولا يوضع حجر مزخرف على كتابة وزخرف أو ما شابه ذلك، فمثل هذا ممنوع، مثل هذا ممنوع كما تقدم. قال: ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، كما جاء هذا في حديث جابر الذي خرجه مسلم. قال: ويجب هدم البناء. نعم، يجب هدم البناء إذا بني على القبر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر، ويجصص يعني يبنى بالجص على القبر. وقال أيضا كما تقدم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما تقدم أن من اتخاذها مساجد بناء المساجد عليها، ولذلك قال الإمام الشافعي: أدركت الناس وهم يهدمون الأبنية على القبور. يقول الشافعي رحمه الله: أدركت الناس وهم يهدمون الأبنية على القبور. فالبناء على القبور هذا أمر محرم ولا يجوز، وكما تقدم وسيلة من وسائل الشرك، وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولهدي صحابته، وهذا تقريبا ما في خلاف بين أهل العلم في منع ذلك، وإنما هذا اشتهر عند المتأخرين الذين انحرفوا وابتعدوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. هذا جاء في حديث جابر المتقدم ذكره، جاء في رواية عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أيضا أن يزاد على القبر ما ليس منه، أي من غيره، هذا ممنوع، وإنما نفس التراب يعاد إليه، نفس التراب يعاد إليه. وهذه الرواية التي جاءت عند أبي داود وجاءت أيضا عند الحاكم هي منقطعة، جاءت من حديث سليمان بن موسى عن جابر، وهذا منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك جابر، وجاء عند الحاكم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا إسناد صحيح، ولكن هذه الرواية التي عند الحاكم الذي يبدو أنها خطأ، وإنما هذا الإسناد باللفظ المتقدم، وهو نهى عن تجصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه. ولكن هذه الزيادة وإن كان من حيث الإسناد فيها ضعف، ولكن ما تقدم من النصوص يدل على هذا. قال: ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ووضع الخلوق عليه ولا تبخيره. نعم، تقبيل القبر هذا أمر محرم ولا يجوز، لأن هذا شيء محدث وبدعة، وهذا نوع من التعظيم للقبر، وهذا التعظيم ممنوع، هذا نوع من الغلو، والغلو ممنوع. والله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وجاء عند النسائي وغيره من حديث أبي العالية عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: ولا تخليقه، أي وضع الخلوق عليه، وهو نوع من الطيب، فأيضا هذا ممنوع. وبعض الجهال والمبتدعة يصبون الطيب صبا على القبور، قبور التي يعظمونها والعياذ بالله، يعبدونها من دون الله يصبون عليها الطيب صبا، ولا شك أن هذا أمر محرم، وهذا من الغلو الذي منعه الشارع، وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وما الفائدة من هذه الأعمال المبتدعة المحدثة، والتي حتى أنها بالإضافة لنا تنافي الشرع لا شك أنها تنافي أيضا العقل. ولا تبخيره، أيضا ما يجوز تبخير القبر. قال ولا الجلوس عليه، الجلوس على القبر هذا امتهان للقبر، ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر المتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أيضا عن الجلوس على القبر. فهدي الإسلام في القبور هو الوسط والاعتدال، لا تعظم ويبالغ في تعظيمها والغلو فيها، هذا كله ممنوع، ولا تهان فهذا أيضا ممنوع، ومن الإهانة للقبور الجلوس عليها فهذا إهانة، فهذا كله ممنوع. نعم. قال ولا التخلي عليه، وهذا أشد من الجلوس عليه، التخلي عليه هذا أشد من الجلوس عليه، فأيضا هذا ممنوع. قال وكذلك بين القبور، أيضا لا يجوز التخلي على القبر ولا أيضا بين القبور، أيضا هذا كله ممنوع، لأن هذا من إهانة القبور. قال ولا الاستشفاء بترابه، لأن هذا أيضا من الغلو، وهذا فعل المبتدعة والخرافيون يفعلون هذه الأفعال، و يعظمون هذه القبور ويدعون أصحابها من دون الله ويتبركون بترابها ويستشفون به، كل هذا من الشرك المحرم، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه. أما إسراج القبور فجاء في ذلك حديث ولكنه لا يصح، ولكن النصوص التي تقدم ذكرها تدل على ذلك، فإسراج القبور هذا من تعظيم القبور، فيكون هذا ممنوع بالنصوص التي تقدم ذكرها. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، نعم ما كان يفعل ذلك، ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم. نعم إذا احتيج إلى السراج، مثلا ميت يدفنون بالليل ويحتاجون إلى السراج في هذه الحالة، فهذا لا بأس به، هذا ليس من قبيل سراج القبور، وإنما هذا للحاجة في دفن الميت، وأما أن تسرج فهذا ممنوع لما تقدم من النصوص العامة التي تمنع من ذلك. وأما اتخاذ المسجد عليه فتقدم الأحاديث متواترة في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وقد اطلعت لأحد المبتدعة ألف رسالة في مشروعية بناء القباب والمساجد على القبور، ألف رسالة كاملة يدعو إلى هذا العمل الذي نهى عنه الشرع، ويرد النصوص، يرد النصوص التي جاءت وفيها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد سألت من يرى ذلك، ذكرت له هذا الحديث فقال هذا الحديث شاذ، قال إن هذا الحديث شاذ، وهو لم يؤتى من جهل، هو عند علم بالحديث، ولكن الهوى والعياذ بالله جعل يحكم على حديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم من حديث جندب، ومع ذلك حكم عليه بالشذوذ. ولكن بناء القبور هذا ليس بشاذ، هذا عند مشروع، فهذا من الهوى، هو ما ينقص العلم في الحديث، وإنما ينقص العلم بالعقيدة الصحيحة والعمل بما جاء في الكتاب والسنة. فلا شك أن بناء المساجد على القبور هذا أمر محرم، وقد جاء في حديث مسعود الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور، فجعل هؤلاء من شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور. قال ويجب هدمه كما تقدم، يجب هدم المسجد إذا كان القبر سابق، فيجب هدم المسجد في هذه الحالة، وأما إذا كان المسجد هو السابق فينبش القبر. نعم. قال وليمشي بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد إسناده جيد. نعم، يشير إلى ما رواه داود وغيره من حديث الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعليه بين القبور، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك، فأمره بخلع نعليه. وهذا الحديث كما قال الإمام أحمد إسناده جيد، وقد صححه غيره من أهل العلم، فلا يشرع المشي بين القبور بالنعال لهذا الحديث الذي تقدم ذكره. وأما الدخول إلى المقبرة بالنعال فهذا مشروع، لكن إذا جاء الإنسان إلى مكان القبور مكان الدفن فالسنة أن يخلع نعليه. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاء إلى المقبرة خلع نعليه لهذا الحديث الذي جاء. وأما الحديث الآخر وهو حديث أنس أن إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم. فهذا الحديث لا يخالف حديث بشير بن الخصاصية، وذلك بعد دفن الميت والذهاب، فهنا يشرع لبس النعال. وأما بين القبور فلا يشرع لما تقدم. قال: وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد رحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. زيارة القبور هذه سنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما رواه مسلم. فمن السنة زيارة القبور من أجل العظة والعبرة ومن أجل الدعاء للميت. وأما شد الرحال من أجل زيارة القبور يعني السفر من أجل زيارة القبور فهذا حرام لا يجوز، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم ذكر المساجد 3. ومعنى لا شد الرحال أي لا يسافر إلى بقعة من البقاع بقصد البركة وأداء العبادة فيها وما شابه ذلك إلا إلى المساجد 3. وأما زيارة صديق أو تجارة أو علم أو استشفاء وطب والسفر من أجل ذلك فهذا غير داخل. هذا المنع للتحريم. وقد جاء أن أبا هريرة قبل أن يسمع هذا الحديث ذهب إلى الطور، شد رحال إلى الطور اللي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، يرجو بركة هذا المكان، فذهب إلى الطور. فبعد أن جاء سأله بصر بن أبي بصر الغفاري: إلى أين ذهبت؟ قال: ذهبت إلى الطور. قال: لو أدركتك لما ذهبت. قال: ولما؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد رحال إلا إلى 3 مساجد، ثم ذكر المساجد 3. فأبو بصر هذا الذي فهمه، وهذا الذي فهم أبو هريرة بعد أن حدثه بهذا الحديث أبو بصر. ثم اشتهر رواية هذا الحديث، اشتهرت من رواية أبو هريرة بعد أن حدث بصر بن أبي بصر الغفاري. قال: رواه أهل السنن. طبعا الحديث ثابت في الصحيحين، حديث ثابت في الصحيحين. قال: ولا يجوز للنساء أي زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث طبعا جاء من حديث عبد الرحمن بن حسان من ثابت عن أبيه، جاء من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من غيرها الطريق. ولكن هذه الأسانيد لا تخلو من كلام، هذه الأسانيد لا تخلو من كلام، وبعض أهل العلم قواها بمجموع الطرق فذهب إلى منع زيارة النساء للقبور، وبعض أهل العلم جاز ذلك واستدل بحديث معطية الذي رواه البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأيضا استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، قالت: ماذا أقول إذا زرت المقبرة؟ قال: قولي كذا وكذا. واستدل بما في الصحيحين عندما رأى المرأة التي عند القبر تبكي فقال: اتق الله واصبري. وهذه الحديث أقوى، لا شك هذه الحديث أقوى من الحديث التي تمنع. وحديث معطية يفيد كراهية هذا الشيء ولا يفيد تحريمه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في ذلك، وإنما نهينا كراهة التنزيه. ولكن لا شك أن هذه الزيارة مقيدة بشروط، إذا كانت تؤدي إلى فتنة أو تؤدي إلى أن المرأة تفعل أفعال نهى عنها الشرع من شق الجيوب أو ضرب الخدود أو رفع الصوت بالبكاء والنياحة فهذا ممنوع. وكثير من النساء لا يلتزمن بهذه الشروط، وبحمد الله الذي جرى عليه العمل عندنا هنا هو عدم زيارة المرأة للقبور، وهذا ما دلت عليه الأدلة كما تقدم، يعني الأدلة تدل على كراهية ذلك وأن يكره للمرأة أن تفعل ذلك، فينبغي العمل والاستمرار على هذا الشيء. قال: ويكره التمسح به أي التمسح بالقبر، هذا مكروه طبعا كراهة تحريم، هذا مكروه كراهة تحريم ولا يجوز، لأن هذا شرك، لأن هذا الفعل شرك. والدليل على أنه شرك ما جاء عند النسائي وغيره من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي قال: كنا حديث عهد بإسلام ومررنا بسدرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بني إسرائيل: موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم هذا الطلب، وهم طلبوا منه سدرة يتبركون بها كما كان المشركون يعلقون أسلحتهم بالسدرة من أجل البركة. فكذلك من تمسح بالقبور بقصد البركة فهذا لا شك أنه حرام، بل هو شرك بالله. وطبعا هذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أن هذا يستقل بالبركة فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يقصد أن فيه بركة وأن الله عز وجل جعله سبب من أسباب البركة فهذا شرك أصغر، فهذا شيء ممنوع. قال والصلاة عنده، أي عند القبور، أيضا هذه ممنوعة. وتقدم أن لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالصلاة في المقبرة لا تجوز إلا صلاة الجنازة. والدليل على أن صلاة الجنازة جائزة ما جاء في الصحيح من حديث الشعبي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت دفناها، قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليه الصلاة والسلام عند قبرها، صلى عليها صلاة الجنازة. وأما ما عدا ذلك من الصلوات فهذا ممنوع، وأيضا باقي العبادات من الصدقة ومن قراءة القرآن وما شابه ذلك. وتقدم ما جاء في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا، وأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فإذا المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن، والمقصود بالصلاة عندها أي الصلاة لله، فهذا ممنوع. وجاء في صحيح مسلم أنه نهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، الجلوس على القبور والصلاة إليها جاء النهي عن ذلك. وأما الصلاة لأصحاب القبور فهذا ردة وخروج عن الدين صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة عند القبور فهذا حرام، وهو وسيلة من وسائل الشرك. اليوم صلى لله عند القبر، بعد ذلك راح يصلي والعياذ بالله لصاحب القبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال وقصده لأجل الدعاء، فأيضا هذا ممنوع. وكما تقدم إنما يدعى للميت فقط، يدعى للأموات. قال فهذا من المنكرات بل من شعب الشرك، وهذا مثل هذه الأفعال أوقعت الناس في الشرك والغلو إلى أن وقعوا في عبادة القبور. كانوا في الأول يدعون لأنفسهم في المقبرة، ثم جرهم هذا إلى الدعاء، إلى دعاء أصحاب القبور والعياذ بالله. وحتى قال بعضهم عندما جاء التتر، قال واحد من الناس والعياذ بالله قال يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر، أو نحوها العبارة. وهذا شرك أكبر، مقصود قبر أبو عمر المقدسي أخو الموفق، كان من الصالحين، أخو الموفق بن قدامة كان من الصالحين، فقال هذا المشرك والعياذ بالله قال لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر أو ينجيكم من الخطر، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. الذي ينجي هو الله سبحانه وتعالى، وصاحب القبر محتاج إلى الدعاء، وقد انقطع عمله إلا من الثلاثة الذي ذكرها الشارع. نعم. قال ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، مغفر لنا ولهم. نعم، هذا المشروع من الدعاء الذي يقوله الإنسان عندما يزور المقبرة، يسلم عليهم ويدعو الله عز وجل لهم. نعم. وبعض الناس إذا مر على المقبرة تكون هي مسيجة هو مار ولم يدخل سلم، وهذا فيما يبدو لنا ليس بمشروع، هذا ليس عليه دليل، وإنما السلام يكون عندما تدخل إلى المقبرة، وإنما أنت الآن ما دخل، وإنما أنت مريت مرور والمقبرة لم تدخلها، والمقبرة مسيجة، وإنما أنت مريت بطريق على المقبرة، وإنما هذا يشرع إذا دخلت إليها. قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، يعني في السلام على الحي يقول السلام عليكم أو السلام علي أو سلام السلام عليكم أو يقول سلام عليكم، هذا كله مشروع في السلام على الحي. قال وابتداؤه سنة ورده واجب، أي ابتداء السلام سنة. الآن انتهى من الكلام فيما يتعلق بالقبور والدفن الميت وزيارة المقبرة وما شابه ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض الآداب التي تتعلق بالسلام وما شابه ذلك. فقال ابتداء السلام سنة ورده واجب، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر وهو اختيار الإمام ابن تيمية أن ابتداء السلام واجب ورده واجب، أما رد واجب هذا ما أعلم فيه خلاف، ولكن خلاف ابتدائه. والصواب أن ابتداء أيضا واجب، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، وجاء في حديث آخر سبع، وذكر منها إذا رأيت فسلم علي، فجعل هذا من الحق وأمر بالسلام علي. فالحق يفيد أنه واجب، والأمر بالسلام يفيد أنه واجب، فابتداء السلام واجب، وأما رده فأيضا هو واجب، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا وأكثر سلم عليه. ودليل هذا ما رواه أبو داود، كان الصحابة إذا فرقتهم شجرة أو نحو ذلك والتقوا سلم بعضهم على البعض الآخر، وهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم. قال ولا يجوز الانحناء في السلام ولا يسلم على أجنبية. أما الانحناء في السلام فهذا ما يجوز، وذلك لأن الانحناء هذا تعظيم، ونحن ننحني في الصلاة في الركوع لله جل وعلا، وأما الانحناء للمخلوق فهذا ممنوع ومحرم، ولذلك لا ينحني له في أثناء السلام. ومع الأسف أن كثير من الناس واقعين في هذا، ينحني في السلام، وبعض الشعوب عندهم هذا من التحية، ولا شك أن هذا ممنوع ولا يجوز شرعا. وبعض الناس ينحني للملوك والحكام وما شابه ذلك إذا سلم، ينحني قليلا في سلامه، وهذا أيضا ممنوع ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، بل على الإنسان أن يكون منتصب ولا ينحني في سلامه. نعم إذا احتاج إلى أن ينحني مثل هذا جالس هذا لا بأس، ينحني من أجل كون هذا جالس ويسلم عليه، وأما هو قائم مثله فلا يجوز أن ينحني حتى ولو كان يسيرا. قال ولا يسلم على أجنبية، لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، ولذلك قال لا يسلم على أجنبية، قال إلا عجوزا لا تشتهى. نعم يعني العجوز الفتنة بعيدة، الفتنة في هذه الحالة بعيدة. نعم. لكن بالنسبة للسلام إذا كان الإنسان محتاج، مثلا جاء إلى بيت شخص وضرب الباب، لو حتى كان الذي رد امرأة يسلم، هذه السنة، أو امرأة تبيع وأراد أن يشتري منها حاجة وسلم، فهذا أيضا مشروع، هذا مشروع إذا كان يقتصر على السلام ويأخذ حاجته فهذا أمر مشروع. نعم. وأما إذا كان يؤدي إلى فتنة أو راح يسأل كذا وكذا وأشياء أخرى بعد السلام فهذا ممنوع في هذه الحالة. قال ويسلم عند الانصراف كما جاءت بذلك النصوص، يعني في الابتداء، وعندما يريد أيضا أن ينصرف. وإذا دخل على أهله سلم. نعم. أيضا إذا التقى بأهله يسلم عليه، وقال اللهم أني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، هذا عند الدخول. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والطبراني في الكبير من حديث شريح بن عبيد عن أبي مالك، وهو حديث منقطع ولا يصح، شريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك، فهذا الحديث منقطع. ويغني عنا ما جاء في مسلم من حديث جابر أن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة، وإذا ذكر اسم الله عند عشائه قال الشيطان ولا عشاء لكم الليلة. فالسنة أن الإنسان إذا دخل بيته يقول بسم الله. نعم. ولا يقول الدعاء الذي تقدم لأنه ضعيف. قال وتسن المصافحة لحديث أنس. طبعا المصافحة سنة، وقد سئل أنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، رواه البخاري. وقد جاء من طرق متعددة، بعضه يقول بعض الآخر أن المسلم إذا التقى بأخيه المسلم مصافحة تحاطت الخطايا، الخطايا تتحاط بهذه المصافحة، وهذا الحديث بمجموع طرقه لعل لا بأس به، وقد ساق طرق ابن عبد البر في كتابه التمهيد. قال ولا يجوز مصافحة المرأة، هذا أمر محرم، بل قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب أن الإنسان يصافح امرأة لا تحل له، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، مثلا ابنة عمه أو ابنة خالته أو جارته، فهذا حرام أن يصافحها لأن امرأة أجنبية عنه، هو لا يجوز أن ينظر المرأة الأجنبية فضلا عن لمس هذه المرأة الأجنبية، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن اليد تزني وزناها اللمس، العين تزني وزناها النظر، وكذلك اليد، لكن اليد باللمس، فهذا حرام ويعتبر كبيرة. ومع الأسف بعض الناس واقعين في هذا فيقول أستحي ما أسلم على بنت عمي ولا بنت خالي أو ما شابه ذلك، بل هذا في الحقيقة ليس من الحياء، هذا ليس من الحياء، بل هذا من ارتكاب الحرام والعياذ بالله، فهذا أمر محرم ولا يجوز. قال: ويسلم الصغير نعم يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الماشي، والراكب على ضدهم. هذا كله جاءت به النصوص، الصغير يسلم على الكبير لأن الكبير له الاحترام، فيسلم الصغير على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على غير الراكب، وهكذا. قال: ويسلم على الصبيان، كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على صبيان وسلم عليهم، وإذا بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام، كما جاء بذلك عند النسائي وغيره، جاء عند النسائي في عمل يوم الليلة أن السنة في تبليغ السلام، جاء لك واحد وقال أن فلان يسلم عليك، السنة أن تقول عليك وعليه السلام، السنة أن تقول عليك وعليه السلام، وإذا قلت عليه السلام فلا بأس. نعم. قال: ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام، لأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا يزيد على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء حديث زيادة ومغفرته، لكن هذه الزيادة لا تصح، زيادة ضعيفة، جاءت من حديث محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم المختار عن شعبة، ومحمد بن حميد لا يحتج به، وإبراهيم المختار فيه ضعف، فهذا الحديث لا يصح، وإنما يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان يقول كيف حالك وشلونك وما شابه ذلك فهذا كل طيب، لكن ما يزيد ومغفرته وما شابه ذلك، لأن هذا لم يثبت. قال: وإذا تثاءب كظم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. وزكاة بهيمة الأنعام هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم من حيث الجملة، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام، ومن ذلك حديث أنس الذي خرجه البخاري، ومن ذلك حديث عمر الذي جاء في السنن أو في المسانيد، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فريضة الزكاة في بهيمة الأنعام، أو فيها إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام، وأنه يجب على صاحب هذه البهيمة أن يخرج زكاتها، وهذا يكون بشروط. هذه الشرط الأول السائمة، ولذلك قال المصنف: قال لا تجب إلا في السائمة، والمقصود بالسائمة أي تكون راعية، والصوم هو الرعي، ولا يشترط أن تصوم كل الحول، وإنما المشترط أغلب وأكثر الحول، فإذا سامت أي رعت أكثر الحول فهنا الزكاة تكون فيها واجبة، ويكون هذا الشرط قد تحقق. والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وسوف يأتينا مقدار النصاب بمشيئة الله. وأما الشرط الثالث فلا بد أن لا تكون عاملة، يعني لا تكون مثلا هذه الإبل يستعملها في حاجاتها الخاصة، يركب عليها مثلا، أو يستعملها في نقل وحمل وما شابه ذلك، أو مثلا البقر لا تكون تستعمل في الحرث وفي الزرع، إن استعملت في الحرث وفي الزرع فهذه لا يكون فيها زكاة، لأنها تكون من ضمن ممتلكات الإنسان الشخصية، وتكون مثل بيت الإنسان أو سيارة الإنسان، فبيت الشخص أو سيارته هذه لا يكون فيها زكاة. كذلك أيضا مثلا عنده مصنع ومعمل، فهذه الآلات التي يستعملها في صناعته وفي حرفته لا يكون فيها زكاة. فالشرط الثالث أن لا تكون من العوامل، أي لا تستخدم في حرث وفي زرع أو في نقل وحمل وما شابه ذلك. فهذه ثلاثة شروط إذا توفرت في بهيمة الأنعام فإن الزكاة تكون فيها واجبة. وبهيمة الأنعام هي ثلاثة أصناف كما سوف يأتينا. قال: وهي التي ترعى أكثر الحول، وكما تقدم أن هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، في بهيمة الأنعام. ودل على هذا الشرط حديث أنس الذي خرجه البخاري من حديث الأنصاري عن ثمامة عن أنس بن مالك في كتاب الصدقة الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعطاه أنس حتى يعمل بما فيه. عندما أرسل أبو بكر رضي الله عنه أنس إلى البحرين أعطاه هذا الكتاب وأمره أن يعمل بما في هذا الكتاب. في ضمن هذا الكتاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 من الغنم إذا كانت سائمة فيها شاة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فاشترط في الغنم أن تكون سائمة. وجاء في السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا اشترط الصوم حتى تجب الزكاة. قال فلو اشترى لها، أي اشترى لها العلف أو جمع لها ما تأكل، فلا زكاة فيها، لأنه في هذه الحالة لا تكون سائمة. في هذه الحالة لا تكون سائمة، فإذا اشترى لها العلف أو ذهب وجمع لها العلف فهنا لا تكون سائمة، وإنما السائمة ما تقدم، وهو أن ترعى بنفسها، هذه هي السائمة. والحكمة في هذا واضحة، إذا كانت ترعى فهنا لا يتكلف صاحبها أن يشتري لها العلف، ولا شك أنه عندما يشتري لها العلف هنا تكون مكلفة، فبالتالي الشارع خفف الزكاة أو ألغى الزكاة في هذه الحالة إذا كان صاحبها يشتري لها العلف في أكثر أيام السنة، فهنا الشارع ألغى الزكاة في هذه البهيمة لأنها ليست بسائمة. وأما إذا كانت سائمة فهنا لا يتكلف صاحبها كبير مال في القيام على هذه البهيمة. قال وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، وأما ما عداها فليس فيها زكاة، ما عدا هذه الأشياء الثلاثة فليس فيها زكاة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس في فرس الإنسان ولا في عبده صدقة، ليس في فرسه ولا في عبده صدقة، فالخيل ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في هذه الأشياء الثلاثة، الحمر ليس فيها زكاة، وهكذا. قال أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5 ففيها شاة، وهذا هو نصاب الإبل، أن تبلغ 5 من الإبل، فإذا بلغت 5 من الإبل فإن الزكاة تكون فيها واجبة ويكون فيها شاة واحدة. والدليل على هذا حديث أنس المتقدم الذي خرجه البخاري في صحيحه، قال وفي 10 شاتان، طبعا من 5 إلى 9 ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان في هذه الحالة إلى 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، إذا بلغت 15 يكون فيها 3 شياه. قال وفي 20 4 شياه، يعني 19 ليس فيها إلا 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إذا بلغت 20 يكون فيها 4 شياه، إذن في كل 5 شات، في كل 5 شات. وأما الوقص الذي يكون بين الفريضتين فهذا ليس فيه زكاة كما تقدم، من 5 إلى 9 هذه ما فيها لشات واحدة، بلغت 10 شاتان 11 12 13 14 نفس الشيء إلى أن تبلغ 15 وهكذا. نعم. قال إجماعا في ذلك كله، هذا أمر مجمع عليه، ودل عليه حديث أنس المتقدم. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي من نفس الإبل، لا يكون فيها شياه في هذه الحالة لأن بلغت 25، ففيها بنت مخاض وهي التي بلغت سنة كاملة، فإن عدمها ما عنده بنت مخاض ماذا يفعل؟ قال أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. ابن لبون ذكر يكون بدل بنت المخاض، لأن الأنثى في بهيمة الأنعام أغلى من الذكر وفائدتها أكثر، وهذا طبعا ليس دائما تكون أغلى من الذكر. الذكر أحيانا يبلغ، خاصة في هذه الأوقات، يبلغ أموال طائلة في بعض الأحيان، لكن من حيث الجملة والغالب الأنثى يستفاد منها أكثر من جهة الحليب والإنتاج وما شابه ذلك. والدليل على هذا طبعا هو حديث أنس، وهنا المصنف رحمه الله ذكر حديث أنس بنصه تقريبا، قال وفي 36، نعم يعني 26 و27 و28 فيها بنت مخاض، إلى 35، بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي لها سنتان، إلى 46، يعني إلى 45 فيها بنت لبون، 46 فيها حقة، والحقة هي لها 3 سنين، هذه هي الحقة. قال وفي 61، أي من 46 إلى 60 هذه ليس فيها إلا حقة، بلغت 61 يكون فيها جذعة، والجذعة هي التي لها 4 سنين. قال وفي 76، من 61 إلى 75 ليس فيها إلا جذعة، بلغت 76 ففيها بنتا لبون، يعني فيها بنتين لبون، إلى 91 فيها بنتين لبون، إلى 90 بلغت 91 فيها حقتان. قال وفي 121، يعني من 91 إلى 120 ليس فيها إلا حقتان، بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. قال ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني عند 150 يكون فيها 3 حقق، وهكذا في كل 40 بنت، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. إذا بلغت عند 200 هو مخير أن يخرج 4 حقاق، لأن في كل 50 حقة، أو يخرج 5 بنات لبون لأن في كل 40 بنت لبون، فهنا يكون مخير بين هذين الأمرين. هذا فيما يتعلق بزكاة الإبل. نأتي إلى الصنف الثاني وهي البقر. قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30. فإذا النصاب في البقر هو أن تبلغ 30، هذا هو النصاب في البقر. قال فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة. 29 إنسان عند 29 بقرة لا يكون فيها زكاة، بلغت 30 فهنا تجب عليه الزكاة في هذه البقر. ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه تبيع أو تبيعة. ما هو التبيع أو التبيعة؟ قال هي التي بلغت سنة كاملة. وقول تبيع أو تبيعة يعني ذكر أو أنثى، سواء كان ثورا أو بقرة، المهم يكون له سنة، ويسمى تبيع لأنه يتبع أمه، فهذا هو الواجب عليه عندما تبلغ 30. إلى 39 المقدار 1. قال وفي كل وفي 40 مسنة. إذا بلغت 40 فيكون فيها مسنة. المسنة كم لها؟ قال لها 2. قال وفي 60 تبيعان، يعني 50 ليس فيها إلا مسنة، 59 ليس فيها إلا مسنة، وفي 60 يكون تبيعان. قال ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا كان الإنسان عند 70 بقرة فيكون فيها مسنة وتبيع، التبيع هذا في كل 30 ومسنة هذا يكون في كل 40، لأن عند 70 عند 80 يكون فيها مسنتان، لأن في كل 40 مسنة، وهكذا. فهذا ما يتعلق بزكاة البقر، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم، والتبيع كما تقدم له سنة واحدة، والمسنة لها سنتان. قال الثالث الغنم، هذا هو الصنف الثالث. قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، يعني من كان عنده 39 هذا ليس فيها زكاة. 40 فيها شاة واحدة، إلى 20 و100 ليس فيها إلا شاة واحدة، ليس فيها إلا شاة واحدة. قال فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، زادت 121 يكون فيها شاتان في هذه الحالة. إلى كم؟ إلى 200، وليس عليه إلا شاتان. فإذا زادت على 200، 201 يكون فيها 3 شياه. إذا زادت على 200 أصبحت 201 يكون فيها 3 شياه في هذه الحالة. قال إلى 300، يعني إلى 299 ليس فيها إلا شاتان. بلغت 300، عفوا، نعم، قال إلى 300 هذه ليس فيها إلا شاتان. زادت على 300 301 ففيها 4 شياه، زادت على 300 ففيها 4 شياه. وفي الحقيقة هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل إذا بلغ 301 فيها 4 شياه، من حين تبلغ 301 فيها 4 شياه، أو أنها إلى أن تبلغ 399 ليس فيها إلا ما تقدم. فإذا بلغت زادت على إذا بلغت 400 فأكثر يكون فيها 4 شياه. يعني هناك من أهل العلم ممن قال إذا بلغت 201 لا يكون فيها إلا 3 شياه إلى 399. هناك من أهل العلم من قال إذا زادت على 200 201 هذه فيها 3 شياه. إلى كم؟ بعضهم قال إلى 399، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الآخر والله أعلم هو ظاهر الحديث، أن إذا زادت على 301 يكون فيها 4 شياه. بعض أهل العلم قال لا، فيها 3 شياه إلى 399، بلغت 400 يكون فيها 4 شياه، ولكن ظاهر الحديث أن إذا بلغت 301 يكون فيها 4 شياه. ثم في كل 100 شاة، يعني عند 500 يكون فيها 5 شياه، عند 600 يكون فيها 6 شياه، عند 700 يكون فيها 7 شياه، عند 1000 يكون فيها 10 شياه، وهكذا. قال ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا ربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة. المال ينقسم إلى 3 أقسام، هناك ما هو خيار المال أي أحسن المال، وهناك ما هو وسط المال، وهناك ما هو شرار المال، وهو أدنى المال. فالواجب على الإنسان في إخراج الزكاة أنه يخرج من وسط ماله، لا يجب عليه أن يخرج من خيار ماله، وهي مثلا السمينة والربة التي لها ولد تربيه، أو مثلا حامل، فالحامل من خيار المال والسمينة من خيار المال، فهنا لا يجب عليه أن يخرج ذلك، إلا إذا هو سمحت نفسه ورضي أن يخرج خيار المال فالأمر إليه، كما أنه لا يجوز له أن يخرج من شرار المال، لا يخرج ذات العيب ولا العوراء، أيضا هذه فيها عيب، ولا يخرج أيضا الهزيلة، ولا يخرج كذلك التيس. فالواجب عليه هو أن يخرج من وسط المال. وفيما يتعلق بالتيس، بعض أهل العلم أجاز أن يخرج الأنثى أو الذكر في الغنم، قال لي تقارب ما بينهما، فقال لأن الحديث فرض عليه شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى فيما يتعلق بالغنم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من أوسط أموالكم، هذا الشاهد من الحديث، فإن الله لم يسألكم خيارا، ما أوجب عليكم أن تخرجوا من خيار المال، ولم يأمركم أيضا بشره، أي ما أمركم أيضا أن تخرجوا شره، وأنه لا يجوز لكم أن تخرجوا من شرار المال، وإنما من أوسط أموالكم. قال رواه أبو داود، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، وهو أبو داود من طريق يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضبي، فهذا إسناد لا بأس به. قال: والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. عندنا شخص عند 20 من الغنم، وثاني عند أيضا 20 من الغنم، كل واحد ليس عليه زكاة، لأن إلى الآن ما بلغ النصاب، النصاب في الغنم كما تقدم 40، ولكن خلط مالهما واجتمع، فيصبح هذا المال مالا واحدا، فهنا تكون الزكاة عليهم واجبة في هذه الحالة، لأن بلغت 40 وهذا المال خلط وأصبح كالمال الواحد، فإذا فيه شاة واحدة في هذه الحالة. صورة ثانية: كل واحد عنده 40 من الغنم، فتكون الزكاة على كل واحد منهم شاة، لأن هذا عنده 40 لوحده فالواجب عليه شاة واحد، وشخص آخر عنده 40 فتجب عليه شاة. خلط ما لهما، رأى أن يخلط ما لهما، فهنا لا يجب عليهم إلا شاة واحدة، لأن تقدم أن من حين تبلغ 40 إلى 20 و100 ليس فيها إلا شاة واحدة، ولذلك لا يجوز أن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذا إذا كانت هذه الخلطة ليس المقصود منها الحيلة، أحيانا يحصل خلطة ويكون المقصود هو الحيلة. كيف الحيلة؟ حتى تسقط بدون إسقاط الزكاة عليهم، أو تخفيف، أو بالأحرى تخفيف الزكاة الواجبة عليهم. فمثلا كل واحد عنده 40 قالوا خلنا نخلط المال، بدل لا كل واحد يخلط شاة نقتسم بشاة واحدة، فهذا ممنوع. أما إذا خلط مالهما وليس قصدهما الحيلة فيصبح هذا المال مالا واحدا وتكون زكاته زكاة واحدة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. والمقصود هنا بالخارج من الأرض هو زكاة الزروع والثمار، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالنبات مما أخرجه الله جل وعلا من الأرض، ولذلك قال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر جل وعلا أن يعطى حقه يوم حصاده. وزكاة الزروع والثمار هذه محل إجماع بين العلماء، وإنما الخلاف فيما بينهم في بعض الثمار وبعض الزروع هل تكون فيها زكاة أو لا، وأهل العلم في هذه المسألة اختلفوا على أقوال، ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى 3 أصناف. الصنف الأول من أهل العلم ممن ذهب إلى أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أشياء فقط من الخارج من الأرض: تجب في الحنطة والشعير، في البر والشعير، وفي التمر والزبيب. قال: وأما ما عدا ذلك من الثمار فإن الزكاة لا تجب فيها. والقول الآخر الذي يقابل هذا القول أن الزكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض، وهذا مذهب أبو حنيفة. القول الثاني الذي يقابل القول الأول هو مذهب أبو حنيفة، والقول الأول هو قول ابن حزم وغيره. والقول الثالث هو التفصيل، فأوجبوا الزكاة في هذه 4 وقاسوا عليها ما كان مثلها، قاسوا عليها ما كان مثلها على خلاف بينهم في ما يجب، على خلاف بينهم في بعض الثمار وبعض الزروع التي تجب فيها الزكاة. ولعل القول الثالث هو أحسن وأوسط الأقوال، لأن هناك أشياء هي مثل البر والشعير، مثل الرز، فكيف يقال ما فيه زكاة؟ كيف يقال ليس فيه زكاة؟ فما كان مثل هذه الثمار فهو ملحق بها، وما لم يكن مثلها فلا تجب فيه الزكاة. ومن ذلك الخضروات لا تجب فيها الزكاة، جاء في ذلك حديث لا يصح منها شيء، بعضهم قواها بمجموع طرقها، لكن جاء عن عمر رضي الله عنه أن الزكاة لا تجب فيها. كذلك أيضا الفاكهة مثل البرتقال، مثل التفاح وما شابه ذلك، فجاء عن علي رضي الله عنه أن ليس فيها زكاة، أن ليس فيها زكاة. نعم. سوف يبين المصنف بعض الشروط التي يشترطها في الزروع التي تجب فيها الزكاة. قال: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره، إذن عند المصنف أن الزكاة في الزروع والثمار ما اتصفت بالصفات التي ذكرها، أن يكون هذا مما يكال وهناك من الثمار مما يكال، وهناك من الزروع والثمار مما لا يكال، يعني مثل البر والشعير هذه تكال، لكن مثلا الخضروات هذه ما تكال، فإذا هذه ليس فيها زكاة. قال ويدخر، الخضروات لا تدخر، الفواكه كانت فيما سبق لا تدخر، يعني ليس مثل البر، البر يمر عليه سنوات مثلا، فإذا ما كان مدخرا. قال من قوت وغيره، بعض أهل العلم اشترط أن تكون هذه الزروع والثمار مما يقتات، يعني يعتبر قوت يعتمد عليه في الأكل. ومن المعلوم أن ليس كل الثمار قوت، يعني مثلا الفستق أو اللوز وما شابه ذلك هذا ليس قوت، ليس مثل البر وليس مثل الرز. نعم، لكن المصنف رحمه الله لم يشترط أن يكون هذا الشيء قوتا، قال من قوت وغيره، فعند كل ما كان مكال وكل ما كان يدخر. قال بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، لابد أن يبلغ هذا الزرع النصاب، وأما إذا لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة، وهذا النصاب هو 5 أوسق كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إذن الصدقة إنما تكون في 5 أوسق فما أكثر. قال والوسق 60 صاعا، طبعا مكتوب 50 في بعض النسخ، هذا خطأ، بل لا خلاف أن الوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، لأن 5 في 6 5 أوسق، وكل وسق 60 صاع، 5 في 60 يكون 300، فإذا النصاب 300 صاع إذا كان مجموع هذا المحصود من البر مثلا أو من الشعير أو من الرز مثلا بلغ 300 صاع، فهنا تجب فيه الزكاة، وما زاد فبحسابه، وما زاد على 300 فبحسابه. قال وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، إذن ثمرة العامين أو الثلاثة لا يضم بعضها إلى البعض الآخر، وإنما ثمرة العام الواحد، فإذا بلغت الثمرة في العام الواحد 300 صاع فهنا يجب عليه أن يخرج الزكاة، ما بلغت ذلك فهنا لا يجب عليه أن يخرج الزكاة. نعم. قال الثاني، هذا الشرط الأول تقدم أن تبلغ نصابا، الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، تقدم لنا فيما سبق أن من شروط الزكاة الملك التام حتى تجب الزكاة، وأما إذا كان الإنسان لا يملك هذا الشيء ملكا تاما فهنا الزكاة لا تجب عليه في هذه الحالة، فلذلك اشترط المصنف الملك، يكون مملوكا لهذا النصاب وقت الوجوب، مثلا إنسان عليه دين 300 صاع وحصد وأعطى يسدد دينه، فهذا لا يملكه، هذا لا يملك في هذه الحالة. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. نعم، اللقاط هم الذين يلتقطون الحب المتساقط من الحصد، فهؤلاء ما زرعوا فإذا هم لا يملكونه، قال أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده، فهذا كل ما تجب فيه الزكاة، أو يشتريه، هذا لا تجب فيه الزكاة، وإنما الزكاة تجب في الشيء المزروع، إذا زرعه وحصده وبلغ النصاب وهو يملكه فهنا تجب فيه الزكاة كما تقدم. قال ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفها، أو عفوا ونصفه بها. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام فوق في مقدار الزكاة ما بين الذي يسقى بدون مؤنة، كان يسقى بمياه الأنهار بدون مؤنة، أو يسقى بالمطر، أو ما كان عثريا أي يعثر على الماء بجذوره، فهذا يكون فيه العشر، وأما إذا كان يسقى بمؤنة بآلات يخرج بها الماء فهذه فيها كلفة، فالشارع خفف مقدار الزكاة في هذه الحالة فجعلها نصف العشر، بسبب أن هذا زرعه يسقيه بمؤنة بكلفة بخلاف الأول، يسقيه بماء الأنهار بدون كلفة أو بالمطر وما شابه ذلك. قال وثلاثة أرباعه بهما، إذا كان يعني بعضه بمؤنة وبعضه بدون مؤنة، فهنا يخرج ثلاثة أرباع العشر، لأن ليس هو يسقى بدون كلفة حتى يخرج العشر، وليس هو يسقي كله بكلفة، وإنما بكلفة بعض وبعض ليس بكلفة، فهنا يكون ثلاثة أرباع العشر. قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إذا تفاوت يعني مقدار ما يسقيه، المدة التي يسقي بها هذا الزرع تفاوتت بين الأكثر والأقل، قال فبأكثرهما نفعا. قال ومع الجهل، جهل الأكثر فعليه هنا العشر، إذا جهل الأكثر يحتاط، والاحتياط أن العشر، الاحتياط أن يخرج العشر. قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، يعني ما يخرجه في سنبله، لا، عليه أن يصفيه، فإذا صفاه أخرج العشر منه، إذا كان يسقى بدون كلفة أو إذا كان يسقى بكلفة أخرج نصف العشر وهكذا. قال والثمر، الحب مصفى، والثمر مثل النخل، التمر الذي يكون نعم من النخل أو من الزبيب الذي يكون من العنب، هذا يكون يابس، يخرجه يابس وليس رطبا. قال ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، نعم لا يجوز الإنسان أن يشتري زكاة ماله، مثلا أخرج الزكاة ثم قال لمن أعطاها لفقير ثم قال أنا بشتريها منك، هنا لا يجوز. قال ولا صدقته، أيضا لا يجوز له أن يشتري صدقته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، جعل في سبيل الله، ثم وجد هذا الفرس عمر بعد مدة وجد أن صاحبه ما اعتنى به، فأراد أن يشتريه عمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك، وقال له العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فيحرم أن الإنسان يعود في مثل هذه الحالة. إيه صحيح صحيح، نعم. قال فإن رجعت إليه بإرث جاز، إنسان رجعت عليه هذه الزكاة بإرث، مثلا عند ابن عم فقير وأعطاه زكاة ماله، ومات ابن عمه وليس له وارث إلا هو، فهنا يحق له أن يتملك هذا المال الذي كان هو قد دفعه زكاة، لأن عاد له بالإرث. و مثل ما سألت المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تصدقت على أمها بوليدة بجارية، فماتت أمها هي الوارثة لها فرجعت لها، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأباح لها وأجاز لها ذلك. قال ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد، خارصا هو الذي يخرص الثمار، يعني يأتي للثمرة، يأتي لشجرة النخل مثلا بعدما يخرج الثمر ويقدر كم مقدار ما تنتج هذه الثمرة، يقدر الزكاة الواجبة عليه، فهذا التقدير يجب عليه أن يخرجه فيما بعد، يجب عليه أن يخرجه فيما بعد، نعم. قال ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، هذه النخلة مثلا تخرج 20 صاع، يترك الثلث، لا يدخل في مقدار الزكاة، أقصى شيء يترك الثلث، يعني يتركها حتى يأكل منها رطب، لا بد بيأكل منها رطب أو بيهدي، فيترك له الثلث، والثلثين يقدر كم الزكاة فيه، فمثلا زكاة صاع صاعين عليه أن يخرج ذلك. قال فإن لم يترك فلرب المال أخذه، إذا لم يترك له الثلث قدر الثمرة بأكملها، وأن الزكاة فيها كذا، ما ترك له الثلث، فرب المال له أن يأخذ الثلث، لماذا له الحق أن يأخذ الثلث؟ لأن الشارع أعطاه الثلث، لأن الشارع سمح له بالثلث وأعطاه الثلث، فهذا خالف، هذا الخارص خالف حكم الشارع، فلا يلتفت إلى حكمه. قال وكره أحمد الحصاد والجذاد ليلا، لماذا كره الإمام أحمد ذلك؟ كره ذلك لأن هذا عندما يفعل يكون الغالب أن قصد من فعله أن لا يعطي الفقير ولا يعطي المسكين، فلذلك الإمام أحمد كره ذلك، وإنما أراد أن يكون في النهار أمام الناس حتى يأتي الفقير ويأتي المسكين ويأخذ حقه، أما إذا حصدها ليلا ما حد يدري، ما يدري إلا هو من المخلوقين. قال ولا تتكرر زكاة المعشرات، نعم ولو بلغت أحوالا، ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. تقدم أن المال على الإنسان أن يؤخذ زكاة في كل سنة، إنسان عنده 100,000 يجب عليه في كل سنة أن يخرج زكاة 100,000. إذا قال أنا العام الماضي أخرج زكاة هذا المال، أفرض عند المال ولا حركه، مر عليه سنة أخرج الزكاة، جاء سنة ثانية عليه أن يخرج زكاة هذا المال. فإذا قال أنا أخرجت زكاة هذا المال في العام الماضي وهذا المال باقي ما حركته، أنا ما جاء لي مال جديد، نقول وإن كان لأن الشارع أوجب عليك الزكاة. لكن فيما يتعلق بالحبوب والثمار لا، ما يخرج الزكاة كل سنة. يعني إنسان حصد الحب، حصد البر، حصد شعير، حصد التمر، وعندما حصده أخرج زكاته، بقي بعدما أخرج زكاته بقي هذا البر عند سنتين 3-4، خلاص هنا لا تجب عليه الزكاة في كل حول، لأن الزكاة إنما تجب عليه عند الحصاد، وقد أخرج هذه الزكاة عند الحصاد، فهنا لا يجب عليه أن يخرج في كل سنة، لأن زكاة الثمار والزروع لا تتكرر. قال ما لم تكن للتجارة، عند بر للتجارة، عند 100 كيس للتجارة، مر عليها سنة ما باعها، ما جاء المبلغ الذي يريد هو، فعليه أن يخرج زكاته في هذه الحالة. لا يخرج هذه الزكاة على أنها زكاة تمر أو زرع، لا، وإنما يخرجها على أنها زكاة عروض تجارة. زكاة عروض ماذا؟ تجارة. يخرجها على أنها زكاة عروض تجارة. قال ولذلك ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. ثم قال رحمه الله باب زكاة النقدين، والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، هذا هو المقصود بالنقدين، نعم، وهذا محل إجماع ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا مقدار النصاب في الذهب، يعني دون 20 عند 19-15 هذا لا يجب عليه الزكاة، أو لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، وإنما إذا بلغ الذهب الذي عنده 20 مثقالا. والمثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار الإسلامي، هذا هو المثقال. وكم يساوي هذا الآن؟ المثقال كم يساوي؟ يساوي 4 غرامات وربع الغرام. المثقال الواحد يساوي 4 غرامات وربع غرام، وبالتالي 20 مثقال تساوي 85 غرام. فإذا بلغ الذهب اللي عنده 85 غرام فهنا يجب عليه الزكاة، وتكون ربع العشر، تكون ربع العشر. عند 50 غرام، عند 60 غرام من الذهب ما تجب فيها الزكاة، عند 85 تجب ويخرج ربع العشر. نعم. قال نصاب الفضة 200 درهم، هذا هو نصاب الفضة، و200 درهم ساوي بالغرامات 595 غرام. عند من الفضة بلغ ما يساوي 595 غرام فيكون عليه الزكاة ربع العشر. نعم. وما زاد فبحسابه. قال وفي ذلك ربع العشر كما تقدم. قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. إنسان عنده من الذهب 15 مثقال ما بلغ النصاب، وعنده من الفضة مثلا 100 مثقال، لأن نصاب الفضة 140 مثقال، وهذا يساوي بالغرامات 595. فيقول المصنف رحمه الله يضم الذهب إلى الفضة، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر وبلغت نصابا فهنا عليه أن يخرج الزكاة في مثل هذه الحالة. نعم. والأقرب أن ما يضم أحدهما للآخر، لأن الذهب هذا صنف لوحده، والفضة هذا صنف لوحده، هذا الأقرب. كما أنه في البر والشعير ما يضم أحدهما للآخر إذا ما بلغ أحدهما أو لم يبلغ كلاهما النصاب، فلا يجمع البر للشعير، لأن البر هذا لوحده والشعير هذا لوحده. نعم. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. قال ولا زكاة في حلي مباح. الحلي وقع خلاف بين أهل العلم هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، فيه خلاف مطول وألفت كتب ورسائل في ذلك، والأقرب والله أعلم أن فيه الزكاة، الأقرب أن في الحلي فيها الزكاة، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالله عز وجل تهدد وتوعد من لم يخرج زكاة الذهب والفضة، وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتهما إلا كذا وكذا، صفحت لصفائح من نار ويعذب بها. فهذه النصوص العامة تشمل الذهب بأنواعه سواء كان حليا أو غيره. ومما يؤيد هذا ما جاء من النصوص الخاصة التي فيها أو التي تدل على وجوب الصدقة أو وجوب الزكاة في الحلي، ومن ذلك ما جاء في السنن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة كانت لابسة مسكتان غليظتان من ذهب تؤدين زكاة هذا، قال: وحسبك من النار. وما كان بمعنى هذا الحديث من النصوص التي جاءت في وجوب الزكاة في الحلي، فالراجح أن الحلي تجب فيها الزكاة، هذا هو الأرجح، ولا شك أن هذا هو الأحوط. نعم، بينما الجمهور يرون أن الحلي ليس فيها زكاة، هذا مذهب الجمهور، لكن الراجح أن فيها الزكاة للأدلة العامة وللأدلة الخاصة. وقوله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، هذا كما تقدم، يعني عند عروض وعند ذهب وفضة وكلها ما تبلغ، كل واحد منها ما بلغ النصاب، المصنف يرى أن كلها يضم بعضها إلى البعض الآخر، فإذا بلغت الجميع نصابا فهنا تزكى، هذا قصد المصنف. نعم، قال: فإن عد للتجارة ففيه الزكاة. الحلي كما تقدم من المصنف لا يرى فيه الزكاة، لكن إذا عد للتجارة فهنا فيه الزكاة. فعند المصنف أن الحلي إذا كان لللبس وللاقتناء فهذا ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة فهذا فيه زكاة، وإذا كان للتجارة هذا ما فيه خلاف، ما أعرف فيه خلاف أن تجب فيه الزكاة، وإنما الخلاف الأول. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. طبعا الذهب والفضة هذا مباح للنساء، والحرير هذا مباح للنساء، وبالنسبة للفضة فهي مباحة للرجال، الفضة هي مباحة للرجال بخلاف الذهب والحرير فإنه حرام عليهما. لكن ليس كل الفضة مباحة للرجال، وإنما منها الخاتم، والرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة، واتخذ الصحابة أيضا خواتيم من فضة، فهذا الشيء مباح. قال: وهو في خنصره، في خنصر يسراه أفضل. اختلف أهل العلم في أي اليدين يلبس الخاتم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في خنصره، وجاء بأنه لبسه في يده اليمنى، وجاء بأنه لبسه في يده اليسرى، فلذلك اختلف العلماء، بعضهم قال في اليمنى أفضل، وبعضهم قال في اليسرى أفضل، والأقرب بالله أعلم، أو لعل الراجح ما رجحه البيهقي، أبو بكر البيهقي له جزء في الخاتم، في لبس الخاتم، ألف جزءا كاملا وسماه كتاب الخاتم، ورجح في هذا الكتاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبسه في اليمنى، ثم انتهى أمره إلى أنه لبس الخاتم في يده اليسار، رجح أن في آخر أمره الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في يده اليسار، ولذلك المصنف قال: في يسراه أفضل. وبالنسبة للفضة كما تقدم هي مباحة، ولكن ليس كل شيء من الفضة، فمثلا لو لبس سلسلة من فضة هذا لا شك ممنوع، أو سير الساعة، أو يلبس ساعة وسير الساعة من فضة، فأيضا هذا ممنوع، لأن في هذه الحالة تشبه بالنساء، وأصبح هذا السير مثل السوار الذي تلبسه المرأة سواء كان من الذهب أو الفضة. نعم، قال: وضعف أحمد التختم في اليمين، كما تقدم الأقرب أن لبس الخاتم يكون في اليسار. قال: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر نحاس. فهذا عند المصنف مكروه، ودليل الكراهية ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى على شخص خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد التحريم، حلية أهل النار هذا يفيد التحريم، لكن المصنف ذهب إلى الكراهية لأنه جاء في حديث سهل الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد أن يتزوج، قال: التمس ولو خاتما من حديد. فجعل هذا الحديث صارف للحديث الذي رواه الإمام أحمد، صارفا له من التحريم إلى الكراهية، والأقرب الله أعلم أنه يحرم، هذا الأقرب. نعم، للحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حلية أهل النار، وأما التمس خاتم ولو حديد فهذا ما يفيد جواز لبسه، وإنما قد يستعمل في شيء آخر ينتفع به في شيء آخر. قال نص عليه أي الإمام أحمد: ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة. قبيعة السيف هو ما يكون في محل القبضة، محل قبضة السيف أو في نهاية القبضة التي يقبض بها الإنسان السيف. قال وحلية المنطقة، والمنطقة هو ما يتمنطق به الحزام. قال لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات بالفضة، فهذا مما يجوز لأن الصحابة فعلوا ذلك ولم يأتي الإنكار عليهم. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. نعم، ما جرت العادة بلبسه من الذهب من الأساور والخلاخيل والقلائد وما شابه ذلك، فهذا مباح للمرأة أن تلبس ما كان من الذهب أو من الفضة. وقول المصنف رحمه الله ما جرت العادة بلبسه، هذا احتراز والله أعلم من اللبس الذي يكون فيه مبالغة وإسراف، لأن الأشياء المباحة كل شيء مباح مقيد بقيدين. القيد الأول لا يكون في ذلك إسراف، لأن الله عز وجل حرم الإسراف، فقال عز وجل ولا تسرفوا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وجاء في حديث عمنا شعيب عن أبي عن جده الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقيد ذلك بعدم الإسراف. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك خيلة، فإذا كان فيه خيلة فهذا يكون حرام، ولذلك الثوب الطويل الذي يغطي الكعبين هذا يدعو للخيلة، فالشارع حرمه على الرجال أن يلبسوا الثياب الطويلة التي تغطي الكعبين كما هو معلوم، فالشيء إذا كان فيه إسراف أو فيه تكبر وخيلة فيكون حراما. قال ويحرم تشبه رجل بامرأة، تشبه الرجال بالنساء هذا حرام، سواء كان في المشية ولا في الكلام ولا في اللباس، وكذلك أيضا العكس، لا يجوز المرأة أن تلبس لبسة الرجل. وقد جاء في البخاري في حديث عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، فتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل هذا ممنوع. قال باب زكاة العروض، والمقصود بالعروض السلع التجارية التي تعرض. نعم، قال تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة. نعم، إنسان عنده أشياء يبيعها، سيارات، عنده عقارات، عنده أطعمة، عنده ألبسة وما شابه ذلك، أعدها للتجارة وللبيع والتكسب، فهذه يكون فيها الزكاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. نعم، ونصاب هذه السلع التجارية هو نصاب النقدين. قال ولا زكاة فيما أعد للكرى من عقار وحيوان وغيرهما. إنسان عنده عقارات وليس قصده من هالعقارات أن يبيع ويشتري فيها، وإنما قصده أنه يؤجرها، فهذه ليس فيها زكاة في ذلك. ومن السنة أنك تصلي الراتبة حتى يكمل النقصان الذي يكون في الفريضة، يكمل من الراتبة أو من سائر النوافل. أيضا فيما يتعلق بالزكاة نفس الشيء، إنسان قصر في زكاة بعض الأموال وعنده صدقات يخرجها، فمن رحمة الله عز وجل أن هذا النقص يوم القيامة يكمل بالصدقات التي كان يخرجها. نعم، كما جاء في ذلك الحديث فالصائم يحصل له لغو ورفث، فهذه طهرة للصائم. قال وهي فرض عين على كل مسلم، هذه الزكاة واجبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها، والفرض هذا يكون في الواجب. قال إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فهنا يجب أن يخرج الزكاة من هذا الفاضل، إذا كان ما عنده إلا الليلة فقط وغدا ما عنده من القوت، فهذا لا تجب عليه الزكاة لأنه ما يملك شيء. قال صاع، كم مقدارها صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، يمون زوجته، يمون أولاده، عنده مملوكين يملكهم، هذا أيضا ممن يمونهم، يعني ينفق عليهم ويطعمهم، فهنا يجب عليه أن يأخذ زكاة هؤلاء الذين يمونهم أي يطعمهم عند مملوكين من الكفار لا تجب الزكاة على الكفار، زكاة الفطر وغيرها من الزكاة لا تجب. نعم هم لا شك محاسبين عليها كما تقدم، محاسبين على فروع الشريعة، لكن لا تجب، ما تصح منهم حتى يسلموا. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث من عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها على الصغير والكبير، قال من المسلمين، فقيد ذلك بالإسلام، قال ولا تلزمه عن الأجير، إنسان عند أجير أجر لمدة شهر كامل، فهذا ما يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه لأنه لا يمونه، هذا أجر فقط، لو حتى كان يطعم لأنه لا يملكه ولا هو تجب عليه أن ينفق ولا يجب عليه أن ينفق عليه لأنه ليس ولده أو زوجة له. نعم قال فإن لم يجد عن الجميع، ما وجد من القوت ما يكفي جميع من يمونه، بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب ثم زوجته وأولاده وهكذا. قال ولا تجب عن الجنين إجماعا، زوجة حامل ووجبت هذه الزكاة، هل يجب عليه أن يخرج عن هذا الجنين الحمل؟ لا، إن أخرج فبها ونعمت. وكان نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج عن زكاة، يخرج زكاة عن الجنين، كان يخرج زكاة عن الجنين، وهذا من باب التطوع. قال ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. نعم القول الصحيح أن لا تلزم فطرته، نعم لأنه لا تجب عليه أن ينفق عليه، لا هو ولده وله مملوك عنده. قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في حديث من عمر، كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، وأقصى حد في إخراجها هو قبل العيد، لا يجوز أن يؤخرها بعد العيد كما جاء في الحديث. والمصنف يرى أن إخراجها قبل العيد مستحب ويجوز إخراجها بعد العيد، لكن الحديث قال فمن أدها قبل الزكاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الزكاة بعد العيد بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. نعم ما تكون زكاة فطر وإنما تكون صدقة من الصدقات لأن وقتها انتهى. قال والواجب صاع من تمر أو بو أو زبيب أو شعير أو أقط كما جاء في الحديث، أو ما قام مقامها من الرز الذي هو قوت البلد وهكذا. قال فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. قال واستحب أحمد تنقية الطعام، هذا من باب الاستحباب، يعني يخرج طعام منقى، نعم لا يكون فيه يعني أشياء ليست من دخن أو ما شابه ذلك. قال وحكاه عن ابن سيرين، ابن سيرين ومحمد بن سيرين من أجلة التابعين. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز للإنسان أن يعطي زكاة عشرة أشخاص لشخص، ويجوز الإنسان أن يقسم زكاته مثلا عليه صاع، يجوز أن يقسم بين فقيرين بين ثلاثة بين أربعة وهكذا، فهذا كله جائز. نعم قال باب إخراج الزكاة. قال ويجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، الزكاة يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب لكن لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب. إنسان مثلا زكى في شعبان، جاء شعبان من السنة الثانية، لا يقول أنا أريد أن أخذ زكاة مالي في رمضان، أنا أؤخر زكاة مالي في رمضان أفضل، نقول حرام عليك، لأن الزكاة تجب إذا مضى حول وقد مضى عليك حول. أما لو قال لا أبتقدم أبخرجها قبل وجوبها فهذا حسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه أخذ من العباس زكاة سنتين، يعني زكاة سنة متقدمة، زكاة سنة واجب وسنة متقدمة، أما التأخير فلا يجوز. قال إلا لغيبة الإمام أو المستحق، يعني هذا استثناء عن الشرط الذي ذكره قبل قليل، يعني هناك مصلحة في التأخير عند قريب له ابن عمه وهو أولى أن يعطيه الزكاة، ووافق أن ابن عمه مسافر بيأتي بعد يومين بعد ثلاث، فهنا لا بأس أن يؤخرها. قال وكذا الساعي الذي يأخذ الزكاة تأخر فلا بأس أن ينتظره أسبوع أسبوعين إلى أن يأتي فيعطيه الزكاة كما تقدم، ما يؤخرها ما يوقع على حسب التفصيل السابق. نعم قال وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر مثل قحط ونحوه كما جاءه، احتج أحمد بفعل عمر رضي الله عنه، يعني مثلا في بلد فيه مجاعة وأراد أن يعطيها لهذا البلد، وعلى ما توصل مثلا يحتاج هذا مثلا يوم يومين حتى يجمعونها، ثم فهنا لا بأس إذا كان هناك أعذار، إذا كان هناك أعذار فهنا لا بأس، وإلا الأصل أنه لا يتأخر، هذا هو الأصل. نعم ولعل نقف عند هنا.